عبد الله بن المبارك في يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم في الحج، رأى سفيان الثوري جاثيا على ركبتيه يبكي. قلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من أسوأ واحد من هؤلاء الناس؟ تعرف من؟ قال سفيان: الذي يظن أن الله لا يغفر له. مسكين هذا الإنسان، أحسن الظن بالله فرحمة الله واسعة. يا مالك الملك هب لي منك مغفرة تمحو الذنوب التي لم يحصها عدد، وعدت بالعفو عمن تاب مرتجعا، وأنت لا تخلف الميعاد إذ تعدُ.